ليقول لنا إن الإيمان لا يصح إلا إذا كان مؤيدا بالوحي. هل يعتقد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا تفاصيل هذا الدين نقلا لا يعلم بأصحاب نبي قط عشر أشهر، لا يعلم لأجل أصحاب كانوا بهذا الوفاء ونقلوا هذا الدين بهذه الدقة بتفاصيل دقيقة حتى ازالة يحيى عليه الصلاة والسلام ينقلوه؟ فأهم المطالب معرفة الله عز وجل، أهم المطالب لله. فهل يتصور أن هؤلاء الصحابة ماتوا ولم يفهموا هذا الباب؟ المتابعة جميعا يقولون هذا، أي نعم ماتوا ولم يعلموا هذا الباب. لو جمعنا المسائل التقليدية التي اختلف الصحابة فيها لكانت بالعلوم، وأخذت كتاب الله ليراجع استدركته عائشة وعرض الصحابة لبدر الدين الزرقشي رحمه الله. هذا الكتاب أورد فيه مصنفه ما استدركته عائشة وتعقبته على الصحابة رضي الله عنه، اعتراض منها على الصحابة. فجاء كتابا، فلو أردت أن تجمع كتابا لكل صحابي اعترض على الباقين لطلب أمر. ومع اختلاف في المسائل الفرعية لا نعلمهم قط اختلفوا في مسائل الإيمان إلا في مسائل يسيرة ومحتملة. وكان يواجع بعضهم بعضا في النقل في مسائل فقهية في مسائل عقائدية، وهذا الأكثر يدين على أنهم لم يختلفوا في مسائل الإيمان أو في مسائل التوحيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الأمة ستختلف على 73 شخصا قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابه. فالتدبير الإمام البخاري التدبير يؤدي بعضهم إلى بعض، الأول الباب الوحي عشان الحديث تدخل فيه تدخل من جوال الوحي هو من عقلك، لأنك إذا اختلفت معي بعقلك واختلفت معك بعقلي فلا بد ان يكون هناك عقل ثالث يحكم بيننا، اختلفنا على الاثنين فلا بد ان يكون هناك حكم. فمن الذي يحكم بيننا؟ لا بد ان يكون عقلا كبيرا نرجع نحن ونتفق عليه، ولا يكون ذلك الا النبي عليه الصلاه والسلام. فرجعنا في الاخر الى تحكيم النبي عليه الصلاه والسلام بيننا، فهذا كلامه موجود. فإذا اختلفنا في مسألة النبي لو رجعنا إليه ونظرنا إلى السر في عملية الصحابة هل اختلفوا في هذا الباب أم لا؟ إذا لم يختلفوا فلا يستحق الخلاف، لا يحل لنا أن نختلف. أما إذا اختلفوا فيسعون كما وقعنا. فإذا أول الثواب أول باب السر الثالث هو بدء الوحي، ثم أهم المطالب جميعا الإيمان فلا يكون الا بالوحي. ثم ذكر ذلك بناء العلم، لان كل الاحكام الشرعيه التجريديه لا تكون الا بعلم. واحد من الادب لما تدخل تستيق بهذا الكهربائيه يعطيك انتهاء بتشغيل الجهاز والكتالوج، واتفق الناس جميعا على ضروره الرجوع الى مثل هذا الكتاب لفهم هذه الاله التافهه. فيكتشف البر ان اقواما لا يعيرون الكتاب على الاطلاق لا ينظرون الى صاحب تحليل الكتالوج كان عياد، لم يقل يعبد الله عز وجل كيف يذكر ولا ينظر الى مثل هذا الكتاب. والله عز وجل يقول الرحمن فاذا فيه خبير اسال عن الرحمن من يعلمه، لا تسال الجهله الذين لا يعرفون تسأل عبد الرحمن لن يعرفه. وهذا فيه دلالة على ضرورة العلم والتعلم من المسائل الاعتقادية كلها لا بد أن تؤخذ من مقتضى النبوة، لا تؤخذ من عقل الإنسان مهما جرى عقله في الوصل والحسن. فدمر ثالثا كتاب العلم بعد الإيمان وقبل كتاب الطهارة يدل على أن كل تصرفات تستقر إلى العلم. لذلك قال هذا الكتاب بداية طبيعية بدأه بعقد بلد لفضل العلم، والذي نوع من التشويه قبل أن تأخذ بالشيء انظر فضل الله. وهذا من تمام الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر الصحابة في الجهاد بين لهم منزلة الحديث ومنزلة الذي يقتل في سبيل الله، فتحمسوا ليه؟ الله عز وجل لما خلق الإسلام خلقه باحثا عن الأجل، مش واحد يعمل دورة، إنما يعمل العمل لشيء لهذا. في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا أقول لما تصدق لصلاتي هذا تقول؟ قال أنا إني لا أحسن زندنتك ولا زندنته أكثر سنين من زندان لا أعرفك لا أحفظ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بس كده. قال حولها لجنة كل كلام تجمعه الحاج حفظه ولم أعرف الحفظ كل مؤجد هذا العلم الجنة وأن الله عز وجل يعيننا النار كل الكلام والخطر بكفة للأولاد. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ولقب الله الجنة والنار جميعا، لقب الجنة ترغيبا. لذلك أخطأ من يظن أن العمل كأجل الجنة فاسد. وإذا بعض الناس الصوفية يؤدبون العبارة المشهورة التي تعرفونها جميعا إن شاء الله إذا رضعت على وجهك، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فتحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فتحرمني من نارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. هذا الكلام فيه مغالطة، فذلك أنها لا يمكن ترى الله إلا إذا دخل في الجنة، لا يرى الله إلا بعد كل الجنة. فأنا لا أقول اللهم ارزقني الجنة وأعظم ما في الجنة ورحمة الله عز وجل، لأني أقول يا رب إنني رؤيتك، لكن تقول القصة أسألك طبعا في جنة فحرمني من جنة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما زاد الله الجنة واستعاذ الله تبارك وتعالى من النار. فالإنسان مخلوق ليعمل ويبحث عن نفسه، إذا علم أنه لا يقدر فتر في المثل، فتر في المثل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طال الساعة وفي يد أحدكم كثيرا فليرزق. هذا الحديث فيه مظهر وهو أن الإنسان إنما يزرع النخلة لا ليأكل منها، إنما ليأكل منها أولاده وأحفاده كما أكل هو من غرس أجداده. إذا ما غرس الكثير إلا لهذا. فترغيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غرس هذا الكثير قال له إذا قامت الساعة وفي يد حكم فكذا فلا يقل تقدير الكلام، فلا يقل لمن أغلقها الساعة قامت لمن أغلقها إذا لم يجمع عليها أحد فهو حري أن يزيد ولا يغلق. فكأنه قال له قال طبعا وغلق مع أنك لن تجد نظرها ثمرا، لكن أدركها وقال طبعا. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده التوراة وقال ما لي عند ربي قلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. قال انها لحياة طويلة حتى اكل هذه التوراة. وألقى بها وقاتل حتى قتل. سأل إيه لي أن تدخل الجنة؟ قال يعني الذي يقول بيني وبين الجنة أن أنا أكل التمر. إذا هي حياة طويلة، ثانية ثانيتين، دقيقة دقيقتان، طويلة الدنيا كلها. أما ماذا؟ ونفذ وقتل. تخيل لو إيه الجواب؟ ليس لك شيء. لا لاعتراف القدس لقلة ليس لك شيء. كان ممكن يفرض اعتراف القدس لا وعر. تعني عليه؟ لا ينعم بالحياة ولا مثلا لا عبرة فيها ولا حاصل. لو رجل الذي جاء الى عبد الغيب لما جاء بالقصر عبد الغيب النيران على الخلافه فقال له انا بقى النظار وحالي معروف وممكن اقابل معك لكن كم تعطيه الا ان قال يعني اقول كذا وكذا. قالوا طيب هذا قال ان الشلل بقبل وتبقي بلاء كاملا. فتولى عنه الرجل وقال اراك تاخذ روحي نقدا وتعطيني ضريبك نتيجه. فالروح كان نقدا كذا وتقول لك الثاني والاول لا وعندي في عين الاول ينعم بهذا لا قبل ان يموت. فلما علم انه لا ياكل وقد يقتل ولا ياخذ الاجر حضر في البدء وتردد. لهذا خلق الانسان لا يحب عن الاجر. فإذا أردت أن ترغب إنسانا ما في شيء ما أن تأمره بشيء ما راكبه وبين له أجر عمله فإن هذا أدعى هو يسلم وجد استطاع الخاص ناجح واستطاع العام ناجح. ليه استطاع الخاص يرغب بقدوم الإنسان؟ استطاع العام لا استطاع عام يروح ينام ياكل الحلاوة ياكل الحرام ويتجاوز المرتب انما اختار قبل ولد القطعه بجمالك. فيقول لك انا قاعد بيت القبله قاعد للقاضي طب ما استنى كل ما استنى والشركات اللي بتروح بوجوع عاده عندها عندها مبدعون عندها مبدعون في ايش؟ توجيه الاجر والزياده فلازم يروح الى الحد. فالإمام الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب العلم بقول باب أصل العلم لأن العلم واسع ومضني وشارع ليس بسهل. تحرير محب النجاح في كثير من المسائل يحتاج إلى فصل ذلك. تبليغ العلم لله والصبر على أذى الناس وعلى مخاوفات الناس وعلى بلادة المنتجع أحيانا كل ذلك خير خطر. تبليغ العلم مع كثرة المناورين لك وكثرة الأثار والإلحاد كل هذا يحتاج إلى فقر مدين يحتاج إلى مجهود كبير. فلا يدخل فيه إلا من يعلم قدره من يعلم قدره العلم. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. لأن لو قابلت أبا جهل في الطريق فقلت له يا جهل أحمر عن أول الغد مع أنه أبو جهل بالجاه الخبر أبو جهل والعذاب يستنكر أن تحبه من جهل وقت الجهل أرض كل الناس تدعي العلم في أي فن من فنون الدنيا حتى لو لم تكن متحققة بهذا العلم. ليه؟ العلم شرف العلم درجه صاحبه يرفع حتى في علوم الدنيا. لما تجي واحد يتخصص في فن معين من فنون الدنيا الناس كلها بتخوضه تحس بالعلم مع كثره الطالبين. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع رائع يبين فضل العلم وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واحمد في مسنده من حديث ابي جمشه الانماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه يرسل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن منك فلان لعلمت بعمله فهو ونيته فهنا من أجل الثواب. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقصد في ماله لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأخفف المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن منك فلان لعلمت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فالناس اثنان واثنان سبع لهم، اثنان اللي هو الرجل الاول والثاني، والثاني سبع الاول والرابع سبع الثالث. الرجل الاول اتاه الله علما ومالا، وهناك نقطة في قوله عليه الصلاة والسلام انما الدنيا الدنيا لأربعة نفر، فذكر الدنيا ليقدر الناس على طلب العلم. بعض الناس يبدأ العلم بنية سلسلة ان هو يتمنى ان يكون شيخ كبير وعالم كبير ومفتي الديار، يتمنى ذلك وهذه نية فاسدة. ما لم يبتغي به الدار الاخره فهي نية فاسدة. تعرف الاقل قدر من الدنيا يعثر على الاخره، اقل قدر من طلب الدنيا يعثر على الاخره. يعني احنا بنشد المساله دي بدنا في اسفله قطعه من الطين ثم صببت الماء الرقراق في هذا البناء، الميه كلها تجاهل طين كلها طين، فهو حجم ناقل وحجم طين قد كده، الا ان هذا عصر الناس كله اقل قدر من الدنيا يعصر على الاخره. شديد تجريد الاخلاص لله ضروري ومهم. النبي عليه الصلاه والسلام استفاد من ابي بكر رضي الله عنه وقال عليه الصلاه والسلام انه ليس لاحد اعلم منك الا واتاه اياها الا ابو بكر. قال له عليك يد يجزيه الله بها واتاه ابو بكر بمال كثيرا لا واتاه بمال. ومع ذلك لما اراد ان يهاجر رسول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري واخبر ابا بكر انه سيهاجر اشترى ابو بكر راحلتين وحبسهما يطعمهما يعرفهما استعدادا للهجره. فلما ان اوان الهجره وجاء ابو بكر بالراحلتين فاعطى راحله للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاه والسلام بالثمن. ليه المرات يقول له الثمن لازم اعطيه الثمن النار ثمن المسافه؟ مع انه يا ذا اخا ثمن يا ذا وسهل مالك كان لي لماذا هذه الاثنان؟ لان الهجره لله لا يعقبها بشيء من الدنيا. قال له لا اخذ الراحله الا بثمنها تدريبا للفضل. وكذلك لما دخل النبي فراى قطعه ارض لبعض لغلامين من الانصار يتامى فقال سابقوني بحاجتكم يا بني النجار. فجاء بني النجار ينزلون بالسلاح لما النبي اعطى ناداهم قال سامروني بحاضركم، هذا يعني اشتري منه بالسمك. قالوا لا والله لا ناخذ ثمنه الا من الله عز وجل. ومع ذلك اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السمك. هذا بيت الله اقل قدر من الدنيا يحسن. فالانسان اذا في بدايه طلب العلم يتمنى يكون مفتي امام كبير صغير محدث مبكر، كل هذا يعسر الظهر. لكن قد يدخل المرء بوابه العلم بهذه النيه الفاسده، بهذه النيه الفاسده، ثم يطلب العلم فتنطلق نيته بعد ذلك مع طلب العلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انسان الدنيا لاربعه نفر، اي من طلب الدنيا بالعلم زاد الدنيا. زاد الدنيا العلماء سلاطين غير متوجين، والعامة تخضع لهم اكثر من خضوعهم للكفار، لأن العلماء يملكون سلطان الحجة الذي يخضع القلب له، إنما السلاطين لا يملكون إلا سلطان اليد الذي لا يخضع البدن إلا له. الأول قد يجابه العالم وقلبه خاضع لسلطان الحجة الذي ذكره العالم، إذا العالم يخضع على القلب. فلهذا كان كفاره اقوى. قال تعالى وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما وعلوا. هو جاهل لكن هو في حقيقه امره فالناس بها خاضع قلبه للحجه. العالم يملك قلوب الناس، ومن هنا تاتي قوته. من أراد الدنيا فعليه العلم، فذاك إن نوع من الترغيب كأنه يقال لك إذا طلبت العلم فعجزت عن تصحيح نيتك وأحسست أن الدنيا متقدمة فلا تنصرف عن العلم رجاء أن يمسح الله حالك. بعض الناس يقول لك أنا مسألة بحيث كده انا عايز مراد عايز ابقى فقير، هل من ده خوف من الرياء وخوف من السرعه يطلب عن العلم؟ لابد من ان تكتب. وهذا من دليل نصح النبي عليه الصلاه والسلام. العابد يدهش الناس في الدنيا والناس لا تستغني عن الدنيا تقدم يطيعون، لكن العالم يحبب الناس في الله فتكون الدنيا عليه. وهو ذا الفرق. لما تقول لك تشرب من دنيا تعالى الله العرش مش لانه لئيم او لانه غير مقبول، لا، لان الشيطان عن الدنيا صعب. ولذلك ما احسن نصيحه قوم قارون له، قالوا له وابنه فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن لما نقول لك اتبعنا لا أقول لك اترك ما أنت فيه من الربانة، فالرجل سيد وعنده يعني كل رمانيات الحياة وأرض من الكذب، فأنت عايز لتشيك ينقلع من كل ذلك ويتبعك مثل أبي ذر، لأن بسرعة تحط عليه قصة أبي ذر مثلا لا يأخذ من تحط عليه قصة عبد الرحمن بن عوف، ثم تحط عليه قصة قصة سليمان عليه السلام. يعني قصة كان ابن عيينة رحمه الله قال له سائل أيهما أحب إليه، قول مصرف ابن عبد الله بن التخفير لأن معاك فأذكر خير لي من ان ابتلى فاصبر. هذا احب اليه القول فيه ابي الحلال اللهم اني رضيت لنفسي ما رضيت له لي. فسكت الكلام ساعة ثم قال قول المقرر أحب إلي. ليه؟ قال إني قرأت كتاب الله عز وجل فرأيت وصف سليمان مع ما كان فيه من النعمة نعم العبد إنه أواب ورأيت وصف أيوب مع ما كان فيه من البلاء نعم العبد إنه أواب فقال الشكر مقام الصبر وبقي العافيه فلان معافى فاشكر خير من ان ابتلى فاصبر اذا كانت الدرجه عند الله واحده فسليمان عليه السلام قام لحق الله في حب النعم الغالب عندنا فلما تقول له اترك ما عندك من المال لا يدفعك لا يدفعك لي يشق عليه ذلك في بعض الناس يقول انا اخفض الرقم واخاف ولا اتخيل انني اعيش رحيم مثل هذا لا نقول له اترك مالك ونعد ما يحفظه له فقول قارون يخاطبه رجل كل اغنياء العالم الان لو سمع ناعم لهم بالمال لكان هو المزكه التي في جيب قارون كل الخزن عن خير الزكاه اللي عند قارون شفاء العقبة للقوة يشيل المتاح من عرض يجيب صلب فلما راح يقول عنه المال كله وبعدين كثير يمتلك وكثير ملكوك اليابس علامة الوكثير ايه؟ قول الله عز وجل إن قارون كان من قول واحد من سيد الزعم بل الشيخ بل الشيخ ليس له اي يتيمه في المجتمع من قبل واحد منه وبعدين طمع الطمعه الكبيره دي من غير ان اقول فلما يكون خليل وجلي وبعدين حتى يلتزم او يقترب خطا كثير ان تقول له مالك رجعنا نحن نقول له تتمتع بكل المباحات واخذ حق الله من الناس واعتب على ابن السبيل والارمله والمسكين واتمتع به قل كما تحب وتبصر به قال ولا تنس راتبك من الله فالنبي يقولون لما يقول انما الدنيا يرفع الرقبه في بعض الناس بيدخل العلم بهذه النيه لا نقول له لا تنصرف ولا يحملنك فساد نيتك او ولا الامر على ترك طلب العلم لن تحط العلم واطرق بابه وتصحح نيتك بعد ذلك كلما اضاف شيئا اليك قرانا او سنه كل لا يتعلم منه شيئا فشيئا فشيئا صحح نيته بعد ذلك كما قال ابن جريج رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له وسبيل فيه قول عبد الله بن وهب رحمه الله كان ايضا صرحاء وما كان ظلوم ان يعني يقدموا حقا الدنيا قال نذرت انني كلما ارتبت انسانا اصوم يوما فكنت اغتاب واصوم فلا برضو الصيام ما استطعت العمليه فحب برضو ايه يعني فقال فنذرت انني كلما ارتبت انسانا اتقصف بدمه فمن حب للدراهم اردت الدين اي فهمت كل ما بدرهم بدرهم بدرهم بدرهم قال لا لا ارفعنا الدين وما ضره ان يعترف هذا الاعتراف في ثمره العلم ثمره العلم ان تعرف قدر نفسك مهما زكاك الناس ومنحوك ان تادرى بقدر نفسك قولوا عن المصدر أن هذا الدنيا في إشارة إلى هذا النعم الذي لديه لأربعة من أربعة فكلنا واحد من هؤلاء الأربعة في واحد منا لا يكون أبدا عن الأربعة الأولى الأول رجل آتاه الله العلم والمال فثمرة العلم أنه يعلم بالله فيه حقه ويصل به رحمه العلم هو العمل ذا كله. من العلم غير الثاني العمل بقى أبو جاهل قال عن القرآن وهو يغفر بماله لا يرعى لله فيه حقه. فهذا الرجل اللي عنده العلم الأول واللي عنده المال استطاع أن يوصف المال بالعلم. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا مثل تجد. فقالوا إن آتاه الله القرآن أو الحكمة أو العلم بل الألفاظ فهو يعلمها الناس. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق لا حسد. الحسد هنا المقصود الذنب أن تتمنى بنفس جمال أخيه بغير أن تدور النعمة على أخيه. من العبد إذا حسد حسد المذموم يعود الضرر إليه إلا يحيط النصر إليه وإلا لأهله لم يحيط الله واحد. يعني كان دار عبد نفسه فإذا هو ظيم وخيان وإسلام وإذا يفتح عزاء كعمل يحتدم غيظا على ذلك فألا أنه واحد هتوت يقضى بالعين بعيد ويقوم عن نفس حاجة ولا عنها. فجابوا أن أبقوا المهيبة على الرزق ده هقول لك ازاي من هناك من الشارع ايه؟ وحذلك فالمهم ازاي جاب العيد جدا؟ قالوا شير بنت ايه بنت بنت دي امينة دي؟ قال لي الرعاء اللي نشوفها هنا هناك فتحان. فقالت يعني حسب هو حسب النظر وحسب عينيه وكان فلا يحيط الامر السيء الا لاهله. ربنا حسن اين رزقك؟ وان كان القصد حسن اي ان كان الحسد مذموما فلا يذم فيها سيئا. رجل اتاه الله علما او القران فهو يعلمه الناس. ورجل اتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته. شوف بعيدها من الحديث سلط المال على هلكته عن اهلك المال مش بيمسك كده الهوينه ويروح على ابيه وعن ولا ذلك بفضول لا الرجل بيفلت المال بتاعه حيث جاء المال كله فلم يجد الفلوس كلها سلطه على هلكته. وبعدين حفظ الخير بقى الذي لا يكون الا للعلم. لا يكون الا للعلم. اروح عن كده مثلا وقفتها. تيجي في رمضان تعمل مواعيد الرحمن. وتقول لك انا شرطي على الظروف تقول لك غير مدري كده طب لو كانت مدري وفي شرطي وفلانه الفلانيه وكده. ابني الجيران غير مدري ياكلوا مثل اكل البيت. وذلك وتشرف على الرز ده وتتاكد ان اللحمه كبيره تمام وتملك مالها في هذا الشهر. لكن هل املكت مالها في الحمل؟ لا فان الله خير لا تريد خيرا تبث البطون ليملا البطون كل ما على البحر ملوش قيمه. ثم تستطيع في الجامع ترقص صوم رمضان تاكل عمره في رمضان مثلا بالكلام كل ده ملوش قيمه. ابو ده السبب لانه هذا المال اهمل في غير الحق الجهل. هذا الخلق لا يكون الا بفضل العلم سلطه على هلكته فهو يقول يا أن فلان لا عذر العيد على رأيه رجاله بلغة غدر الضالع اللي هو عيد ولا لا لدل ولا وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول أمر ربنا لأن لكم المقبولين فقدرت وعندنا نضجي مشكلة زي ده الوقت كده فالإمتياز من 100% في الحاجة اللي فاللي جاب 90% إمتياز واللي جاب 100% إمتياز طب يستويان؟ لا يستويان لكن في نفس الدرجة حتى يعزز الله عز وجل على ما لم تكتب منه هو فقير اليس خيار والله عز وجل يعامل هذه الامه بالفضل وليس العدل فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده ان يرفع الرجل بغير كشف منه تفضلا منه على عبده وإجلاله هذا رحمه الله بذلك ذكائه وفقهه رحمه الله اتفق هذا المعنى في باب عقله في الصحيح قال ذاك من أدرك من العصر رجع أي قبل أدرك الشمس وروى في حديث ابي هريره الصريح في مساله من ادرك من العصر راجع قبل ان تغرب الشمس او سجد فقد ادرك الصلاه وبعدين بعد ذلك ذكر حديث الذي يرسل الحي وحديث ابن عبد الله بن عمر في الحديثين احوال واحد يقول ابن ابي اننا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى تغرب الشمس هي المخلد الى المثال لأمنا مع الأمم السابقة لهذه المقالة فنسلم برجل صاحب عمل استأجر أجراء يعملون مثلا من أول النهار لآخر النهار على مبلغ معين قد بدل أن يشتغل من الصبح للمغرب تحسين فأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انصرف النهار عجزوا قالوا لا حاجة لنا في هذه خلاص يا جماعة كده مش هتقدروا تشوفوا أنا شارب من الأول من الصبح في الليل بكمل أديك الأجر قالوا لو خلاص مش هتكمل قال ما تكونش عند فلوس خلاص كده فاستأجروا لو قالوا بس اشتروا لي من الصبح للنزل فدون اشتغلوا الظهر للعصر وقال لها روح خليل قالوا خلاص ما تكونش حلو انت كده خليت الصلاه بتاعي فاستعد الاجراء من العصر للمغرب وقال لهم ده 40 جنيه فلما قال لهم 40 جنيه قالوا للعمال الثانيين كلهم ايه اللي بتعمله نحن كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا فقال على الروايه الثانيه في حديث عمر قال اعطاهم صراطا صراطا وفي الروايه الثانيه قال فعجزوا وقالوا لا حاجه لنا الا اجر الجمع بين الحديثين ان هم لما عجزوا وقالوا لا حاجه لنا في اجر امرضاهم يعني قال لهم تقول يا سيدي كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر ايضا منا قال هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك أضرب به من أشاء. مالك أعطيه من أشاء من عبيد، أعطيه من أشاء من عبيد. وأنا ما ظلمتكم، لأن بخير ليه وضع الحديثين دول وليه علاقة الحديثين دول إذا من أدرى توحد من العرب. لو ان جاء واحد يصلي العصر عبادة في عرفة باقي على اذان المغرب دقيقة واحدة ومن قرب يعني فكبره من ركعة فادرك ركعة من العصر واذن عليه المغرب. اذا هو سيوقع ثلاث ركعات كمان يوقع صح كده؟ يبقى العكس ان يتحدث على ركعه وثلاثه يروح عليه. لكن الله عالمه بالفضل فوهب له الثلاثه التي وقعت في غير الوقت لركعه الواقعه في الوقت. يبقى وهبه بالفضل ولا لا؟ اذا عملها بالفضل. فالبخاري رحمه الله بعد ان ذكر تلك المساله ذكر الحديثين من باب التعميم ان الله انما عاملنا بفضله تبارك وتعالى قال فذلك فضلي وفيه من اشاء. فقوله عليه الصلاه والسلام فهما في الاجر سواء سواء. وان الرجل لما عقد نيته عقدا صحيحا بالعلم الذي اتاه الله تبارك وتعالى تفضل الله عز وجل ورفعه بما يعني ولم يضعه بما ليس في مقدوره. وده فيه الترغيب على تحصيل العلم المجرد. لا الذي يدلي فقر العلم الرجل الثاني. فهو قال لو قال لي يعني تعمل هذا الرجل لعملت يعمله. فهو ونيته فهو في الذي قال. الست الثالث مال بلا عبادة. قال عليه الصلاة والسلام فهو يرقص يسرق. اللغة العربية اللي بتتميز بالشيء ليس باللغة كلها. إن شكل الحرف يبين المعنى. خطف الخط أولها إيه؟ عمل اشوف كلمه يرقص يعني خطة والشطارة، وده يدل على ان هذا الانسان يسعى في الشر بسرعة كبيرة، فهو يقصد كماله لا يرعى الولاد فيه حقا ولا يغفر به رحمه. فهذا لأكثر ما يستيقظ هو إيمان كل كتاب أو الصف الرابع جنون العوام الذين لم يستوجبوا بنور العلم كما قال عيسى بن مريم: لا حق الدنيا ولا حق الآخرة. ولذلك تجد لجنة الشركات لجنة يرجع الحوار عن المتحدث بهذا، قل عني أيها الإخوة الكرام لا أذهب إلا هواك، لا مذهب إلا هواك. قال جماعة الخطبة الرابعة لن هو الأخيرة يا جماعة اللي تتمنوا غير القول، لأن وقفوا على القرآن ينظرون إلى قارون ويقولون يا ليت لنا مثلنا أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أول ما الأرض باعت قارون أوي وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله، يعني ما زال يرد يقول حق الناس كأن حتى دي اللي هو المفروض يعني يكون مئة لا ويبتدين كأن الله يخلق الرزق لمن يشاء من عباده ولا لولا أن من الله علينا لخلق العلم. في بعض الناس يعرفون في بلد التصوير كان سنة 74 رايح حجم مجتمع تشوف مباراة نهائي كأس العالم ما بين ألمانيا وهولندا في هولندا. وإذا يجب بعض منهم المواطنين فما بيروحش قبل الريف البتاع بنص ساعة ولا ساعة، بيروح في آخر دقيقتين حتى لو طلع من مرض الواحد ويرجع للواقع حتى يعني مهم. وهو جاء رايح على آخر لحظة إيصال السيارة انهدم على مدى السوائل المغيب البطار والبتاع والكلام هو المهم دخل قالوا له شوف حظك بقى هي اللي طايرة. فرجع بقى بدور اخبار اليوم وقعد بقى قال لك بقى يعني لو رجع زي ما قال لك خلي بالك شوف التلفزيون. لما رجع الصبح بدري الساعه 6 الصبح وجد اول عدد من الجريده محطوط على المكتب بتاعه لقى خرائط الطياره مسطره اتفقدت داخل الجبال وهذا كله من فيه. قال الحمد لله الحمد لله بيسمع فهو لا يدري لا يدري لا يعرف الخير ماذا الخير أقرب القرآن نعم جدا والشر كذا. فالحرام لا يتحققون بشيء يريد الشيء إذا جعل هواه فواه مذهب كانت هو ذكره الدنيا كلها على الحرام الرجال الفتاوى والجماعة المسلمون في السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي المغرب وفي مصر كل الرجال الإعلامية دي أجمعت على سن الربا بالأخرى. وبعدين المفتي أنا لا هذا حلال في العوام هذا حلال الله فعل العالم ويرفع ذلك. أنت أيها العامل خالفت مذهبك لأن أنت مذهبك العوام بيجيب الحق بالكيل لو عصر هنا وواحد وغيرهم يبقى عصر بعض. وحذرك لما كنا مثلا بندعو السنة من الأمطار التجريب المركز التجريب أول ما عرفنا فيه السنة بنروح عمال مقول في نهارينا الأرياف والكلام ده كلهم وقفوا قالوا يعني كل الناس يقول على روح وش مع الحق فاستدلوا على الحق للكفر. طب احنا بنقول كل دول على راسك ولا على حق المنافس يجي يرجع على هذا مره معاك في المسائل كده يا لكن هو هات على هواه ولا نجعل في مقام يريد تعرف ان واحد نظم منظومة بدنية لنعلى مكان سنبحث عن العلم وبعدين ناس جملة بحيثات لها يعني حديث على التغيير حول لها دراسة معارض والعين خطة الحلم الذي يصدر هذه العينة له صح النور هل كذا تعلق بنار والدليل على ان النار بالنبوة والرب وذلك هو الدليل قرار محضر ومش عارف يجيب يكفي الامر نار نار وخلاص الحمد لله ما تكون وذلك العوام يزيد العامل ما كده ولذلك العامل نفسه لا يعرف فلا خدر الدنيا والاخره ذلك هو خطر من لا تنعهد بلا فتح ولا عقد النية عقدا صحيحا على واحد الا العلم زي العالم الاولاني او العالم الثاني بهذا الجسد من هذا الحديث ايها الاخوه الكرام يبين لنا خطر العلم وان الله تبارك وتعالى يرفع الناس درجات والدرجه كما ورد في بعض الاحاديث فما بين السماء والارض يرفع الناس درجات العلم كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم والإمام مسلم رحمه الله قرا في صحيح الحديث عن عبد الحارث وكان عدلا لعمر على مكه ان عمر لقيه بعثمان قال له من تركت يعني في مكه قال تركت مولى لنا يقال له ابن ابدا قال تركت مولى يؤم المهاجرين وسير الانصار قال يا امير المؤمنين اما انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه اني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين فكم من ضعيف متضعف اعز الله بالعلم الاعمى رحمه الله نقل للأعمى لعمل كان في وجهه حتى ذكروا من سيرته ان هو الغرق مثل عليه في يوم من الايام فادت الميزه ثلاثه دوره تعالى كده من ورا الخطاب وقول لها انت على الشيخ ليه ده يا بختك اللي كنت عايش معانا نحن نبتلى روح معاك وانت على بعض الغرق ومش حتى للقيمه العظيمه للراجل ده قال له لا تلميذين كده يعني حليم ولا علم لا بنعمة الله طبعا هو وصحبه وحول فقال لا تلمسنا على شيء الاستاذ الجميل اللي كلنا بنسمي خراب رجليه وبتاع وقال كلام في هذا النعم ده حتى والله لا يعيبه الا النعم لا اعتم اقول خلاص كده فاهم عليه بقى قال لك انا شايف ان الله في غيرها وهي نزلت عليها كده يعني الان مش رحمه الله يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني يا اهل بعدكم جدا وزيتون ومربى الكلام ده لاستقذرتموني لكن تعرض الله عز وجل للعلم درجات هذا العمل دائما في قلب ائمه الكرام وكان قاسي مع خلق ومع قسوته كانوا يتهافتون عليه يعني من الرواه عن الشعب مثلا من حجاج السنه الدوري شوف انا بقول حتى نزلته في اجتماع المراتب يعني لا تعرض الاعمى زي كنت نزلته كده على المستوى العام ده الحرم الحجر اللي يقول بالسرعه الاسلاميه في اعيان الناس الاسلاميه في ترجمه الجزائريين يقول ولو لم يكن لهذا الامام من فضل الا تلميذ ابن قيم الجوزي صاحب المطلبات السعيده التي ارتفع بها الموافق والمخالف لكان دليلا على امام التفرد اللي يطلع ابن الخير. تعرف ابن الخير لا يرد كما يتجيه، لكنه اسهل الكلام في علل النفوس، يعني كان المسائل وقع عنده، لكن هو يطلق من بحر اليدين. فالان لا بالملك كبير يقول لو كنت بقالا لاستخلصتموني، فلمسته على هذا النمط العام سفيان الثوري وشعبة وسالم بن عيينة وإسرائيل بن يونس وعماد بن يحيى وحسين بن بشير كلهم طبعاً. فكان الأعمال لا قرأت في معه، فذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف الأبحاث الحديث أنه رد كوكا لا حل حبيبه مع سنين وكل سنة عليه حل سنة حلبه يقول يا الأباس اطرع علينا سمع علينا وذلك ربنا انزل. فكان إذا سمع وقع أرجلهم تخيل الدار يطلع ننزل وذلك تشوف بقى شو عمليه وشام كانت وتمنى ماله وقتها الشام كانت وشام هنا ورجعين هنا من هنا وهكذا ليس ولا رايح جاي ولا يهزون على الأدوار. فجاءوا يوما اليه واقتربوا من الجار على حذر ولناخذ الكلب، قالوا هاتين على الاطار ولقوا عليه. فلما راه بكى قال ما يشيك يا ابا محمد؟ قال ماذا الذي كان يامر بالمعروف لا نعلمه؟ اللي هو منير الطب الله. فالشعب كان عنده الروايه وكان يهتم، ومع ذلك كانوا يعتدون عليه، قالوا ما كانش عنده علم. الذي رفعه الى مناص النجوم وصار اماما في علم الحديث وغيره من العلوم هو الحديث. فمر يذكر باب الخطيب يقول ان الاعمى كان عدل الروايه فيه كان اعمى، الاعمى كان اعمى رحمه الله. فراح ليه يستوي في شيعه وجنازه وبيسكنه واحد، وكانوا طبعا في الجنه ساكتين وبتاع، فراح لما خرج فيه كده قال له ايه؟ اصحابك يا ابا محمد، انا ايه؟ انا اكلمك معاك. ثالث لقيه قام واخد الاعمش وفضل ينحرف فيه صندق صندق صندق صندق من على المسجد كده وهو مش كده. والاعمش من هنا قال له راح فين؟ المهم راح لفترة كده قال التلميذ يا أبا محمد أتدري يا هلال؟ قال له لا. قال أنت في زفانة كذا وكذا، يعني زفانة بيجي نحن نسيبه فيها أخبار بعيد أرحى بلد، والله لا أردك الباب حتى تملأ ألواح حديث. أنا جالس أحكي في الدوار وعايز الباب ومش هرجع بلدي إذا لقيت إيه زي ما لقيت تسليم. طب بلد العم صغير عليك أعداء المليء حدثني فلان وفلان وفلان من الألواح. ولك عيد بقى بجانب الأعمى ده نار، بس الإنسان بس يدخل بس. وذلك أول ما دخل البلد التلميذ قال له واحد صاحبه قام يجيب الألواح سرها، قال له دي أمان عدد حبيبي أنا عدد حبيبي. وبعدين وصل الأعمى للبيت، أول ما وصلت إلى البيت قال أحمد أمد بلاد تعطوه. وقال خذ الألواح من الفاس، فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. عرف أن أعرف الألواح رقم واحد، قال كل ما حدثتك كذب. وقال أنت فاكر إيه؟ شوف بقى تهديد المريض. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. ولون أعمى الجوالات يعني احنا نخدم ثلاثة أربعة سنة نخدمه كده فجيت معاه ما انت معنى دروس، لكن الخط بالكلام ان الأعمى رحمه الله كان أعمى وكل كنت بقالا بالطيور انظر إليه كيف رفعه الله عز وجل. هو ده الناس الحقيقي الأئمة الكبار تعرف حاجة عنهم عن ولدهم هي الإمام أحمد مثلا وخادم الرازي هذا الأئمة يعني الإمام الولاد تعرف حاجة عن ولاده تعرف حاجة عن ولاده ما الذي وضع هذا الإمام مع أنه لم يكن أجل الناس في عمره كان له قرناء وكان في أفضل منه سنة ومع ذلك صار ذكره عبر القرون وسار مسير الشمس لدرجة إن في بعض الناس لما يغرق رجل خير والرفع البخاري يعني كأن البخاري لكتاب الله يعني مرة حتى لي بعض المسائل يقول مرة واحد دخل يصلي المغرب فليقرأ يا ناس المسجد قال إلى بكم المسجد مختلف قال هاتف إلى أخرى قال يا أخي أنا أتخلوك بالبخاري قال يا ابن القرآن أخلاق يعني الناس يقول عن قوم البخاري والحوار عند البخاري حاجة مفيش حاجة أرد لك مفيش حاجة أرد البخاري ايه ما الذي اعطى للبخاري هذه الهاله الكبيره جدا من الاسلام والتوفيق والاحترام وان كل ذلك البخاري صحيح مع ان العلماء عندهم كلام في بعض الالفاظ والكلام ده هو لا فضل الله عز وجل يكفيه بما شاء فالفرض ان النسب الحقيقي العلم مصنفاته هي ابنائه لما ربنا سبحانه يجينا عليه بالعلم كتير تألف وتكتب اوعى تعمل زي الهوبة اللي حصلت مع 10 سنين وزادت وسمعها حتى الآن الشباب لا ناقص لها ولا جمل العلم اتبعوا سياسة نفخ الكتاب اوعى الشيء لكن بيتعاقب الملزمة الملزمة 200 جنيه والنازل الجاهل بيقد الشبر فكل كبر بفلوس طب ده السبب مخطوط مثلا هيدفع في 100 صفحه مش فلوس نخليه 600 صفحه طب اثنين مثلا شعب يوم عامل واحد ونازل تحت ونقل استخدام الشعب من تهذيب التهذيب هو انت فين استخدام الشعب عقل ولا قابل بيقل مين إذا كانوا من أهل العلم فمش محتاجين وإذا كانوا مش من أهل العلم فمحتاجينها راضي لأنه مش عايز الناس يعلموا لأنك عمال ينفخ الإيه؟ الكتاب عارف استيعاب الكتاب اللغة هو كتوت منفوخ أنا حر نفسي بيني وتستدل عليه بشق صوته صوته وأبكي كده أهو وأبكي إن أنا أشيك الجلد اللي قلبي كده أهو وصوت السمع تابع الجواب وأبكي عمره ستني شو عمره سنة ليس كنت مرفوض أو تنزل في الكتاب وخذلك شغلت لي لا علم ولا تستفيد في حواسه وتدفع له بدل ما كان جايبين صفحة هتدفع فيها بدل 5 جنيه ولا حاجة لا 600 صفحة هتدفع 30 جنيه فالزمان كان المحققون معروفون عندما يخرج واحد جديد احمد شاكر محي الدين عبد الحميد محمد فؤاد عبد الباري محمد الحب ابراهيم محمد الجاوي محمود مريم زايد حميد جماعه كانوا امثال معروف رحمه الله على اكثرهم او على كلهم ويحكم الله من عاش منهم دول كانوا المحققون ونعم اخرون عندما يخرج واحد جديد دلوقتي لها على راي شيخ الالباني حمد الله يقول لك فلان الاثري موضه العصر موضه العصر الاثر وهناك او الفضل الاثري او فلان الاثري الشعبي الاثري او الدين كده في عرفان الدين الاثري ده يطلع مين عنده علم ايه مين مثلا ايه الكتاب العصر احنا بنقول لفرض العلم ده بتاعته الكتاب لابنك مثل ولدك بالضبط هو تنافس انت بسرعتك فيه اتعب عليه ولد اللي انت بتوفيه تتعب عليه يجلب لك الثناء والرحمه يقول لك الله يرحمه ويرحم والديه والولد الفاسد يجلب على ابيه اللعنه بالدنيا والاخره يسيبوه يبقى هو وده كان الكتاب ابنك والعلم نفسه العلم نفذ فيبقى العلم قضايا كثيرة. طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله في كل أحمد تعالى ذات وفضل العلم لوجوه كثيرة جدا، يعني ما نحتاج لك فل الفرق ما جملت بس لغة عدد فضل العلم تليق بالمقام وبالكتاب. لذلك قال رحمه الله قال غلبوا فضل العلم فبدأ من التشويق أن يفوقك حتى تصبر على مر العلم. قال وقول الله تعالى وارفع عنده الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني علما وارفع عنده الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واحد من فرق يرفع الله الذين كامل مشكوك الايمان يرفع الله الذين كامل منكم والذين اوتوا العلم درجات. تغطى العلم للإيمان لأن العلم نوافع ولأن الإيمان لا يزد لكل رجل ولا يزد من آخرة إلا به فيجعله كاللازم له. لو علم نبي آمن ممكن يكون مؤمن ولا لا يزد العلم لكنه لا يزدو عند الله عز وجل إلا إذا كان مؤمن يعني إيمانه لازم به ويعارض النقص الذي عنده من العلم من أهل العلم. يعني هو جاء نساء على مراد الاستدلال كنت جزء من أهل العلم فخلق لكم المراد. فكلمة الذين أوتوا العلم دلالة على أن العلم مكتسب دلالة في دلالة على أن العلم مكتسب والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا. علشان كده تجد إن الكتب كثيرة بيختلف أحيانا وربما كثيرا في موازين العلماء لكن لا يختلفون في وفياتهم. قلنا قيل مولي سنة كذا وقيل سنة كذا وقيل شهر كذا ليه؟ لأنه يوم ولد لم يكن له نبات البيت مش عارفين إذا عالم ولا قطع طريق وكذلك أيضا على السنة والجماعة ولا هيروح للبدعة والطرق صحيح قلنا قلت لم يكن له نبات ولا ذكر لكن له يوم مات كان كالسنة فدور الناس يوم وفاته بل ساعة وفاته بل ما حدث في وفاته مثل ما نقل القضية الفرقاني والبناء وغيرهم نقلوا عنه سبعة ضرابي عبيد الله عبد الكريم رحمه الله ده إمام حبيب حبيب القلب لما تقرأ في سيرة أبي زرع ضرابي تسمى في عشق عنده كده وحلم يعني حبيب إمام أحمد كده يذكر ان محمد بن مسلم النوارى وابو حاتم الرازي دخل على ابي زرعه وهو في النجع كان بموتا فالمهم محمد بن مسلم يقول يا ابي حاتم يقول لك في نفسه كده نلقيه الشهاده فقال ابو حاتم إني أستحي من الله أن ألقي هذا الحياة أن أرقن هذا الزرع أستحي من الله أن ألقي هذا الزرع غير الحياة كلها لنقل هذا الشيء ونقل السنة ولم يستمتع بحياة الذي لم يستمتع عنها السنة عليه يستمتعه هو بيرحل بالحياة يحمله ليل ويحمله نهار يستمتع بالنهار ويستمتع بالسماء ويا مساح فالرجل اللي انفح حياته كلها بهذا الدين يحيى الثاني من اولئك قال له طيب تعالى نفكر في كده ما تحرمناش ها وين ما تنجح لأنه يحل معرض عنه ولا تبلغه حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا هو فعل ذلك. ويعني كتب الطرق وحدثني فلان عن فلان وعلمان عن علمان وحدود فلان فأول من حصلوه كده يقول لا إله إلا الله يبقى كده يكون بحق الصعبة. فأنا لابد من اللغة في المكان الجديد حقوق لما يكون لك معك العلم له حق عليك كبير حق الصحبة وتتمنى ان يخرج من الدنيا على التوحيد. فهم عشان يكونوا بحق الصحبة لازم يستحيل من جلالة ابي زرع مما يحدث كذلك. المهم دخل الاربع خمس اسواق حدثت فلان عن فلان عن فلان عن وليس الحريم خاص مريد السنة بلد الحديث. فقال أحد من وحدثني فلان عن فلان وأرضي تعليمه وكلام فعليه وكلام قال أبو جمعة والأخرى أقيمون وكان عندهم في الحدث في الحديث مثل الحديث وناني الحدث أشهد الأدب ثاني من النطور كل ما كان يعرف حدث كان يضموها إلى عملين ويعودون بأسواهم قبل أن يتبقى بأسواهم عين ورغانية. قال ما تعدون السميد فيه؟ قال يا رسول الله السميد من مدى بسيدنا. قال عبادة وكنت مريضا فقلت أقيمون فأقاموني فقلت يا رسول الله قال الله ورسوله أعلم. فقال عبادة فقلت أقيموني فأقاموني فقلت السميد من مدى بسيدنا ثم لا رحم الله على الجرع. لا يخيب الله عز وجل سعي من سعى إليه وأنفق حياته على دينه. كتبت لا إله إلا الله رسول الله بل أسقى من الجبال يقول له لا إله إلا الله لكنه مع الأصم فنعم ما أكد نفسه لله وما علم بها في حياته إلا يقول. فحين اخوانا العمل بيخف مع الممارسة ومعروف الممارسة لأن هذا العمل في المعراض اللي بيجي رفع المنعة ويسعى طول العمل في كيف ممكن تكون أقوى منه وقوة وكذا فالشيء رفع عليها بطول كذا وضع وإن له هذا لا يطلع. هل هو أول شهر ولا أول أسبوع ولا كذا؟ لا لم يصل إلى هذا السنة إلا بعد 10 سنين. فكذلك مع كل المراه يصبر عليه فاذا لما تولد لا اله الا الله حياته تصبر عنها وتاتي بها وكل شيء في حياتك تنظر الى حكم الله ويعملك عندك ملك لا دين لا حياتك يصبر عليك الاولى في زمانك لكن ينحي لا اله الا الله جميلا ويدعي يقولها ان الله لا يصبح عمل المرسلين. أبو سعد رحمه الله كما قال الولد إن روحه حرمت معنى أكل وجعه حرم قال أهلا وحرم قال الذي أهل ومأكل الإنسان قالت روحه إلى قال لحنا أهلا أهلا يوجد الغلب جاهلا ويقول هو أن يبدأ أن يبقى الغلب جاهلا ذلك يقول روحي كاولا أهلا جاهلا والحظ من الله تبارك وتعالى قال الصفة الجيشية للصفة المشاركة وأمره أن يستفيد من العلم، قال وقل رب زدني علما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جعلنا وأن ينفعنا بما علمنا.